الأساطير الإغريقية أوريون. يرتبط الاسم أوريون اليوم بكوكبة الجبار، أو كما كانت تعرف قديما الجوزاء، وهي واحدة من كوكبات السماء الحديثة 88، وهي إحدى أشهر الكوكبات في الثقافات الإنسانية القديمة وأكثرها رواجا بين هواة الفلك. اشتهرت كوكبة الجبار لوضوحها الكبير وشدة لمعان معظم نجومها، كما أن هيئتها التي تخيلها الناس منذ القدم لمحارب يقف حاملا سلاحه وعلى خصره حزام من 30 نجوم. وكما هو الحال مع معظم كوكبات الأبراج الشهيرة، فإن كوكبة الجبار ارتبطت بأسطورة أوريون الذي وضع بين النجوم من قبل الربة أرتميس ربة الصيد. كانت قصة أوريون تروى على نطاق واسع وأعيد سردها في جميع أنحاء اليونان القديمة، وبذلك فقد اختلفت الأسماء والشخصيات والأماكن، لكن جوهر القصة واحد ومؤكد. أقدم القصص تحكي أن أوريون هو نجل بوسايدون ويوريال ابنة الملك مينوس، وفي وقت لاحق أضيفت أسطورة ذات طابع أكثر خيالية حول ميلاد أوريون، ونقرأ منها أن الآلهة زيوس، بوسايدون وهيرميس قرروا زيالة الملك هاريوس ملك مدينة هاريا. ومن الجدير بالذكر أن هاريوس هو نجل بوسايدون من الحورية ألسيون. كان هاريوس أحد أغنى الملوك في اليونان القديمة، وعلاوة على كونه غني إلا أنه تمتع بكرم الضيافة أيضا، ورحب جدا بالآلهة ودعاهم إلى مأدبة طعام فاخرة حيث قدم لهم ثور كامل. أما عن الآلهة فقد قرروا مكافأة هاريوس لحسن ضيافته، ووعدوه بتلبية أي من أمنيته، وكانت أمنية هاريوس أن يحظى بوريث. ومن أجل تلبية طلب هاريوس قامت الآلهة بإخفاء الثور الذي كان قد تم طهيه من أجلهم في حفرة في باطن الأرض، وقد أعطوا له تعليمات أن يحفر مكان الدفن في وقت لاحق. وعندما أتم هاريوس تعليمات الآلهة ولد له ابنه أوريون. ونلاحظ أن في كلتا القصتين تم ذكر بوسايدون كشريك في ولادة أوريون، وقد أنعم عليه بالعديد من الهبات والقدرات الخاصة، حيث قيل أنه امتلك مكانة رفيعة وتمكن من المشي على الماء بالإضافة إلى وسامة طاغية. عندما وصل أوريون لسن الشباب توجه لمدينة شايوس، وهناك وقع في حب ميروب ابنة الملك أونوبيوب وطلب الزواج منها، لكن الملك لم يوافق على طلبه. حاول أوريون الصياد إثبات جدارته ليستحق الزواج من ميروب، وقد قام ليلا باصطياد عدد ضخم من الحيوانات، لكن الملك لم يغير رأيه. حاول أوريون فرض نفسه على ميروب، وعندما سئمت من محاولاته قام الملك أونوبيوب بالاستعانة بديونيسوس رب الخمر والنبيذ، ووضع أوريون في سبات عميق، ومن ثم فقأ له عيناه، وترك أوريون وحيدا على إحدى شواطئ مدينة شيوس. عرف أوريون أن بإمكانه استعادة بصره إذا واجه أشعة الشمس المشرقة في أقصى الشرق، لكنه احتاج لبعض المساعدة للوصول لتلك النقطة، وهنا قرر هيفاستوس مساعدة أوريون وأخبره أن يتبع صوت مطرقة هيفاستوس ليصل أخيرا إلى ورشة هيفاستوس، وهناك زوده هيفاستوس بمرشد وهو سيداليون الذي جلس على كتف أوريون ووجهه إلى المكان الذي يبدأ منه هيريوس رحلته اليومية عبر السماء، وبذلك سيتمكن من مواجهة أول ضوء من أشعة الشمس. ولما ظهر هيليوس استعاد أوريون بصره. أول ما فكر فيه أوريون بعد استعادة بصره هو الانتقام، وتوجه مباشرة إلى مدينة شيوس لينتقم ممن أفقده بصره، لكن الأنباء كانت قد سبقته وتمكن الملك من الاختباء. وعندها عدل أوريون عن الانتقام، وبدلا من ذلك توجه لجزيرة كريت، وفي جزيرة كريت أصبح أوريون مرافقا للربة أرتميس ربة الصيد، وستؤدي مرافقة أوريون لأرتميس إلى وفاته في النهاية. أما عن وفاة أوريون فتماما كقصة ميلاد الصياد الوسيم، وجدت عدة روايات حول مقتله. الأولى تقول أن أوريون تفاخر بأنه يتمكن من صيد أي حيوان على الأرض، مما أزعج جايا وأرسلت له عقربا ضخما وساما الذي تمكن من أوريون ولدغه لدغة سامة ومات. أما الرواية الثانية فتقول أن أبولو شقيق أرتميس وتوأمها هو من قرر قتل أوريون، حيث تحدى أبولو أرتميس أن تصيب هدفا متحرك، وبالفعل تمكنت أرتميس من إصابة الهدف قبل أن تدرك أنه رفيقها أوريون. وبعد وفاة أوريون طلبت أرتميس من زيوس أن يضع أوريون بين النجوم، وبالفعل تم ذلك، وقد وضعت أيضا إحدى كلابها لحراسة أوريون. تم وضع العقرب أيضا بين النجوم، وكما هو معروف فإنه عند ظهور كوكبة برج العقرب تختفي كوكبة الجبار ولا يمكن رؤيتهما معا، وقد فسر ذلك أن أوريون يخاف العقرب ويختفي، وهذا ما يؤكد أن جايا هي من قامت بقتل أوريون بلسعة من عقرب.